بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه عمدة الأحكام كتاب الزكاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام كتاب الزكاة، بعدما ذكر رحمه الله كتاب الطهارة وكتاب الصلاة أتى بعد ذلك بكتاب الزكاة. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، الأول الشهادتان، والثاني الصلاة، والثالث الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام. فكتاب الزكاة إنما كتاب الزكاة هو المتعلق أو يتحدث فيما يتعلق بالركن الثالث من أركان الإسلام، وهو حق الله عز وجل، حق لله، حق للفقراء، أوجبه الله عز وجل في أموال الأغنياء. ومع كونه يفيد الفقراء وينفعهم، فإنه يكون سببا في نماء المال وزكائه وكثرته ونموه، فيستفيد المتصدق عليه، ويستفيد المتصدق بأن يحصل أجرا ويطهر ماله ويزكيه وينميه، لأن ذلك سبب في زكائه ونمائه. والذي فرضه الله عز وجل في أموال الأغنى شيء يسير، وهو قليل من كثير، الله تعالى أعطى الكثير وفرض اليسير، أعطى الكثير وفرض اليسير، فهذا اليسير الذي يؤخذ من أموال الأغنياء لا يضر الأغنياء إخراجه، وينفع الفقراء وصوله إليهم، لأنهم بذلك يستفيدون فيأكلون ويكتسون ويسدون رمقهم ويعيشون بما فرض الله عز وجل لهم من أموال الأغنياء، وهي هذه الزكاة. ثم إن الحافظ رحمه الله أورد حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وهو حديث عظيم مشتمل على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، وهو مشتمل على الدعوة إلى التوحيد، ثم الدعوة إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة، ثم النهي عن أخذ كرائم الأموال عند أخذ الزكاة، وأن ذلك ظلم. وهذا الحديث صدر به عبد الغني المقدسي رحمه الله كتاب الزكاة من كتابه عمدة الأحكام، وصدر به البخاري أيضا كتاب الزكاة، وصدر به كتاب التوحيد، وكذلك أيضا النسائي صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث، وكذلك ابن ماجه صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر في بلوغ المرام صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث، وكذلك المجد بن تيمية في المنتقى، وكذلك ابن عبد الهادي في المحرر، ابن عبد الهادي في المحرر، وكذلك البغوي في مصابيح السنة، كل هؤلاء صدروا كتاب الزكاة من كتبهم بهذا الحديث، وذلك لاشتماله على فرض الزكاة وبيان من تصرف له، وأن أهميتها تأتي بعد الصلاة، لأنه ذكر التوحيد أولا ثم ذكر الصلاة ثانيا ثم ذكر الزكاة ثالثا، فالحديث يدل على أهمية الزكاة وأنها تلي الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن ليكون داعيا إلى الله وقاضيا وحاكما بين الناس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدلنا على بعث الدعاة وإرسالهم للدعوة إلى الله عز وجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعثه لهذه المهمة، فدل على بعث الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا في يدل هذا على قبول خبر الواحد وأنه تقوم الحجة به، وسواء كان ذلك في العقائد والأحكام، لأن هذا الحديث المشتمل على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فيه أنه يعلم التوحيد ويعلم الأحكام، والحجة تقوم بالواحد، ولا يلزم أن يكون ذلك بحصول الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره بدعوة الناس إلى التوحيد أولا ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. إذن هذا يدلنا على اعتبار خبر الواحد، وأنه يجب الاعتماد عليه في العقائد كما يجب الاعتماد عليه في غير العقائد، وأنه لا فرق بين العقائد وغيرها في الأخذ بخبر الواحد والعمل بخبر الواحد. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى جهة للدعوة فإنه يعرف الحالة التي يكون عليها أولئك، يعرف ما هم عليه حتى يكون على استعداد للبيان والإيضاح والجواب عما يورد عليه من شبه، فإذا عرف الجهة التي سيذهب إليها وأنهم على علم وعلى معرفة، وأنهم عندهم علم، فإنه يستعد لذلك ويتهيأ لإجابتهم على ما يريدونه من شبه وما يريدونه من إشكالات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب، والقوم يطلق على الرجال والنساء، ولهذا كل رسول يرسله الله إلى قومه، والقوم هم الرجال والنساء، وقد يطلق على الرجال فيما إذا قوبل بالنساء كما في سورة الحجرات يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، فإنه لما قوبل القوم بالنساء فإن المراد بهم الرجال. والأصل هو أن القوم يطلق على الرجال والنساء، إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل، فهؤلاء هم أهل الكتاب. وليس معنى ذلك أن الذين سيقدم عليهم كلهم من أهل الكتاب، بل فيهم أهل الكتاب وفيهم غير أهل الكتاب، ولكنه نص على أهل الكتاب من أجل ما يكون عندهم من علم وما يكون عندهم من شبه، فمن ذلك نص عليهم. وإلا فإن البلد الذي أرسل إليه وهو اليمن ليس مختصا، أو ليس فيه يعني لليهود النصارى، بل فيه يهود النصارى وفيه غيرهم، ولكن التنصيص عليهم لأنه ليأخذ الأهبة وليعد العدة وليكون على بينة من القوم الذين سيقدم إليهم، ليكون مستعدا لما يورد عليه من شبه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام رسم له الخطة التي يسير إليها في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، بالأهم فالمهم. ولهذا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول شيء يدعى إليه التوحيد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله كان يطوف بالقبائل ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأول شيء يدعى إليه التوحيد لأنه الأساس، وغيره تابع له، غير التوحيد تابع للتوحيد. ولهذا الدعوة إنما تكون إلى التوحيد أولا وقبل كل شيء. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبهذا يكون الدخول في الإسلام، يكون الدخول بالإسلام بشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية والألوهية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهاتان الشهادتان متلازمتان، لا تنفك إحداهما عن الأخرى ولا تغني إحداهما عن الأخرى. فلا بد مع شهادة لا إله إلا الله من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه كافر من حين بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يجب الإيمان بالله والإيمان برسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يكفي أحد أن يقول إنه يشهد لا إله إلا الله ويكتفي بذلك، بل لابد من الجمع بين الشهادتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والمقصود بالأمة أمة الدعوة، لأن اليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، وأما أمة الإجابة فهم الذين دخلوا في الدين، والدعوة موجهة لكل أحد من حين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. كل إنسي وجني فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، وهو مأمور بالدخول في هذا الدين، ومن لم يدخل به ومن لم يكن من أهله فإنه كافر، وليس أمامه إلا النار، ليس أمامه إلا دخول النار والخلود فيها إلى غير نهاية. وشهادة أن لا إله إلا الله تعني أن تنفى جميع أنواع العبادة عن كل من سوى الله، وتثبت لله وحده لا شريك له. فكلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله تشتمل على ركنين: نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. والمعنى أنها ومعناها أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. ففيه نفي عام وإثبات خاص. نفي عام عن كل من سوى الله وإثبات خاص وهو إثباتها لله وحده لا شريك له. وأما شهادة أن محمد رسول الله فتعني محبته محبة أعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، وأن يصدق بكل خبر جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن تمتثل الأوامر التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تجتنب النواهي، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. إذن لابد من الشهادتين، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، الشهادة لله بالوحدانية والألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم إنه بعد ذلك قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني معناه استسلموا وانقادوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه ينتقل إلى الأمر الذي يليه وهو أهم شيء يليه وهي الصلاة. ولهذا أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، لأن الصلاة صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، صلة قوية، لأنه يكون على صلة بالله، لأنها تكون في اليوم والليلة خمس مرات، فالإنسان على صلة مستمرة مع الله سبحانه وتعالى، لأنها تحصل في اليوم والليلة خمس مرات. وشأنها عظيم في الإسلام، وهي عمود الإسلام كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحد الفاصل بين المؤمنين والكفار، كما قال عليه الصلاة والسلام عن ذي الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وقد فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وهو في السماء، فرض الله عليه الصلوات الخمس، وهي من آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام، من آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام. وكل هذا يدلنا على أهميتها وعلى عظيم شأنها، وأن الإنسان يحافظ عليها ويعنى غاية العناية بها. فإن وطعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، خمس صلوات في كل يوم وليلة. ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فرض الله صدقة في أموالهم، وهذا يدلنا على أن الزكاة، على أن كلمة الصدقة تطلق على الزكاة المفروضة، تطلق على الزكاة المفروضة كما في هذا الحديث، وكما في قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وقوله خذ من أموالهم صدقة. فإن الصدقة تطلق على المفروض وغير المفروض، على الزكاة المفروضة وعلى الصدقة المستحبة. ولهذا جاء إطلاق الصدقة عليها في هذا الحديث، وكذلك في القرآن الكريم أطلق على الزكاة المفروضة بأنها صدقة. وهذه الصدقة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء للفقراء تؤخذ من الأغنياء وتصرف للفقراء، والغني هو الذي وجد ما عنده مال يزكى، يعني من زكى ومن دفع الزكاة ومن صار عنده مال حلت فيه الزكاة فهو غني، لأنه أخرج الزكاة، لأنه أخرج الزكاة بسبب غناه وبسبب ما أعطاه الله من المال. وتعطى للفقراء، والفقراء هم المحتاجون، وجاء في هذا الحديث ذكر الفقراء دون المساكين، وقد جاء في آية الصدقات قسمة الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فذكر الفقراء والمساكين، وهنا ذكر الفقراء دون ذكر المساكين، وهذان اللفظان وهما الفقير والمسكين أو الفقراء والمساكين من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها، فإذا انفرد أحدهما عن الآخر فإنه يشمل المعاني كلها. فعندما يجمع بين الفقير والمسكين يفسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا وليس عنده شيء، ويفسر المسكين بأنه الذي عنده شيء لا يكفيه، وكل منهم مستحق للزكاة لأن هذا ليس عنده شيء أصلا وهذا عنده شيء لا يكفيه. لكن إذا جاء ذكر الفقراء ليس معه ذكر المساكين كما في هذا الحديث فإنه يشمل الفقير والمسكين، يشمل من ليس عنده شيء وبين من عنده شيء لا يكفيه، كل ذلك يدخل تحت الفقير تحت الفقراء أو تحت الفقير في هذا الحديث، فهي من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها، وإذا انفرد أحدها عن الآخر فإنه يشمل الاثنين. وهنا انفرد ذكر الفقراء أو أفرد ذكر الفقراء ولم يذكر معهم المساكين فيكون بذلك يشمل الاثنين، الذي لا يجد شيئا أصلا وهو الفقير، والذي يجد شيئا لا يكفيه وهو المسكين. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقد استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن زكاة المال تكون في بلد المال، وبعضهم يقول إن الزكاة يجوز نقلها من بلد المال إلى مكان آخر، لكن لا شك أن الفقراء في البلد الذي فيه المال هم أولى من غيرهم إذا كانوا أشد حاجة، إذا كانوا أشد حاجة فهم أولى من غيرهم لأنهم الذين يشاهدون المال، فهم حق الناس به وأولى الناس به. لكن يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا كان الحاجة أشد أو كان هناك زيادة على ما يحتاجه الفقراء في بلد المال، فإنه لا بأس بنقل الزكاة إلى بلد آخر، ولكن الفقراء في البلد هم أولى من غيرهم، وذلك لأنهم يشاهدون المال ويعاينونه فهم أولى الناس بالاستفادة منه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا يعني الزكاة في المرتبة الثالثة وأنهم إذا استجابوا للإنسان الداعي إلى الله عز وجل فإن عليه ألا يأخذ نفائس الأموال، الذي يأخذ الزكاة لا يجوز له أن يأخذ النفيس من أموال الناس، وإنما يأخذ الوسط، لا يأخذ جيدة ولا رديئة وإنما يأخذ من أوساطه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن أطاعوك لأطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، احذر أن تأخذ الكريم من أموالهم والنفيس من أموالهم. وكرائم الأموال هي النفيس عند أهله، يعني من الإبل والبقر والغنم، يعني ما كانت يعني أكبر وأسن وأسمن وأجمل وأكثر ثمن، فإن هذا هو الذي يكون أهله يحرصون عليه ويشق عليهم أخذه منهم. لكن إذا دفعوا الكرائم برضا أنفسهم وبطواعهم من أنفسهم لا بأس، تؤخذ منهم، إذا دفعوها برضا من أنفسهم وبرغبة منهم فإنه لا بأس يأخذها المصدق الذي يأخذ الزكاة. لكن كونه يأخذ قهرا نفائس المال هذا هو الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله فإياك وكرائم أموالهم. ثم إن أخذ الكرائم ظلم وهو من جملة الظلم، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم، قال واتق دعوة المظلوم، لأن الذي يأخذ الزكاة إذا ألزم الناس بالنفيس من المال فإنه يكون ظالما لهم، وأن لهم أن يدعوا عليه، ودعاء ودعوة المظلوم مستجابة عند الله عز وجل، وليس بينها وبين الله حجاب، أنه يتقبلها ويجيب صاحبها. ففيه التحذير من الظلم، وفيه بيان أن للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، وأن على الإنسان أن يحذر من دعوة المظلوم، وذلك بالابتعاد عن الظلم، يعني يبتعد عن الظلم ويحذر من الوقوع فيه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها مقبولة ومستجابة من الله عز وجل. ولهذا لما ذكر التحذير من أخذ كرائم الأموال وأنه لو أخذها المصدق يكون ظالما، والمظلوم له أن يدعو على من ظلمه، ودعوة المظلوم مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب، ففي هذا التحذير من الظلم وبيان العواقب الوخيمة التي تترتب عليه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر الصيام والحج في وصيته لمعاذ، مع أن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام رسول الله عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، وكذلك الحج فرض يعني في السنة السادسة أو التاسعة، ومعلوم أن بعث معاذ كان في آخر عهده صلى الله عليه وسلم. وإنما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام والحج لأنه ذكر رأس العبادات البدنية وهي الزكاة، وكذلك العبادات المالية وهي الزكاة، العبادة البدنية وهي الصلاة، العبادات المالية وهي الزكاة، ومن أقدم على ذلك وأدى ما عليه في ذلك فإنه من السهل عليه أن يؤدي الصيام، ومن السهل عليه أن يؤدي الحج، لأنه ذكر الشيء الذي إذا أتى به وانقاد له فإنه من باب أولى أن ينقاد لما هو دونه. ثم أيضا قال بعض أهل العلم إن المقام إذا كان مقام دعوة فإنه يذكر، يعني ما يمكن ذكره، وهنا ذكر الدعوة إلى التوحيد وإلى الصلاة وإلى الزكاة. وأما في حال بيان أركان الإسلام فإنها تذكر كلها، كما في حديث بني الإسلام على 5 حتى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. لكن لما كان مقام دعوة فإن يمكن أن يقتصر يعني على بعض ما يدعى إليه، وذلك أنما سكت عنه من أتى بهذا الذي دعي إليه فإنه من باب أولى أن يأتي بما هو دونه الذي هو الصيام والحج. من استجاب للصلاة والزكاة فهو يستجيب للصيام والحج. فإذا الاقتصار على الصلاة والزكاة وعدم ذكر الصيام والحج، لأن من أقدم على ما هو أهم وما هو أعظم فمن باب أولى أن يقدم على ما هو دونه. والحاصل أن هذا حديث عظيم، وهو حديث جامع، وهو يدل على ترتيب يعني هذه الأركان، وأن الإنسان إذا دخل في الإسلام عندما يدخل في الإسلام بشهادتين أول شيء يؤمر به الصلاة، ثم بعد ذلك أول شيء يؤمر به الزكاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث الطريقة التي يسلكها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في ذهابه إلى اليمن للدعوة إلى الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.